بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر العلو العلي العظيم من تأليف الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ساق رحمه الله تعالى عن أنس أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله حدثه عن ليلة أسري به، قال وذكر الحديث كله إلى أن قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، ثم رفع إلي البيت المعمور، قال: ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: ب50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. الحديث، هذا دليل على علو الله عز وجل، لأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت الصلاة، ثم دار في ذلك قصة، وكان النبي يتردد بين موسى الذي في السماء السادسة وبين ربه عز وجل، فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث 18: قال الشيخ معلقا على حديث الإسراء، حديث أنس معلقا على كلمة متفق عليه، قال: قلت: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجيوش الإسلامية أن قصة المعراج متواترة، وقد جمع الحافظ ابن كثير كثيرا من طرقها، واستقصى ذلك السيوطي في كتابه الآية الكبرى في المعراج والإسراء، ولا شك في تواتر أصل القصة، وأما تفاصيلها ففيها الصحيح الكثير الطيب، وفيها ما دون ذلك. وللعلامة الألباني أيضا رحمه الله تعالى رسالة مستقلة بعنوان الإسراء والمعراج، جمع طرق هذا الحديث وتكلم على كل طريق بما يناسبه. نعم. قال 18 من أدلة العلو. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: تعالوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفون بهم. يعني هذه وظيفتهم بس، إن لله ملائكة سياحين في الطرقات، وظيفتهم ماذا؟ وظيفتهم هذه المجالس فقط، متخصصون في التعرف والدخول على الذاكرين الله عز وجل، حلق الذكر، قرآن، سنة، مدرسة العلوم، إذا وجدوا هؤلاء دخلوا إليهم، هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم فقط، لا يكتبون أعمالا ولا شيء، ليس من الكتبة ولا شيء، إنما هؤلاء وظيفتهم أنهم سياح في الطرقات، إذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى، قوما يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم، جاءوا فجلسوا معهم، مجالس الأمر معروف ونهي عن المنكر، نجزم ونقطع إن شاء الله تبارك وتعالى بما لا شك فيه أبدا أن معنا ملائكة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد، مسجد الفرقان أو شيخ الإسلام، مسجد شيخ الإسلام، نؤمن ونعتقد هذا، أنا مسجد شيخ الإسلام الآن معنا، وكل مجلس فيه ذكر، كل مسجد فيه ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ومدارسة للقرآن والسنة، فالملائكة تحفهم. نعم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: تعالوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفون بهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء، فيقول الله تعالى: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا لك أشد تحميدا وتمجيدا وذكرا. فيقول: فأي شيء يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا لها أشد طلبا وأشد حرصا. فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها تعوذا وخوفا. فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: فيهم فلان الخطاء لم يردهم، إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مرتين. قال: متفق عليه. يعني هذا إذا كان هؤلاء لا يشقى بهم جليسهم ولو كان مذنبا، يعني هذه الرواية فيها فيهم فلان الخطاء، يعني فيهم فلان المذنب، إنما أتى لحاجة، لا درس علم ولا مختصر علوم ولا منار سبيل ولا شيء، إنما أتى لحاجة، يريد مصلحة، أتى لحاجة. فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان لا يشقى بهم جليسهم، فكيف بهم هم؟ كيف بمن عمد من بيت مسافرا أو ضاربا في الأرض ليحضر مجلس علم؟ كيف بهذا؟ فهذا إن شاء الله لا يدركه أحد في عمله. نعم. قال: هذه فيها فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لمجالس العلم، مجالس العلم هذه نحرص عليها يا إخواني، هذه المجالس أطيب مجالس الأرض، مهما رحلت وأنفقت وتعبت في سبيل ذلك فأنت الفائز، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة أمور لا تحصلها بالدنيا كلها: غشيان الرحمة، نزول السكينة، تحفك الملائكة، يذكرك الله في من عنده. فما أعظم من ذلك يا أخوان؟ ما هو الذي أعظم من ذلك؟ ما في أعظم من ذلك. ولكن وللأسف الشديد كثير من الناس محروم من هذه المجالس. وطبعا حتما أن كثيرا من الناس محروم، لأن دائما الفضل العظيم لا يحصله إلا الندر من البشر. الشيء الغالي ما يحرص عليه إلا البصير الفقيه، أما الشيء المبذول المبتذل للناس هذا تجده. ولهذا كم العلماء في الأمة وكم المغنون والراقصون والراقصات والمزمرون والمزمرات والفساق وغير ذلك، لكن كم العلماء في الأمة يعدون على أصابع اليد الواحدة الراسخون يعني. نعم. لو ايه؟ لو ان المحاضر على غير السنة هذا تحضره الشياطين، ألم ترى أنه في كل واد يهمون؟ قل هل ننبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. واستعذ بالله 10 مرات ويقرأ القرآن كاملا ويفسر القرآن لكن على غير هدى وعلى سبيل، هذا تنزلت عليه الشياطين. والملائكة إنما يكونون مع، لأن الله يرحم بالملائكة. كيف تنزل السكينة على مجالس أهل البدع؟ كيف تغشى الرحمة مجالس أهل البدع؟ هؤلاء كما قال الله في القرآن: قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع فيقولونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. قال: أخرجه مسلم والنسائي والترمذي. اي نعم. طيب، ما وجه الاستشهاد في هذا الحديث على علو الله عز وجل؟ إذا قضى من سبح حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، لما ثبت عندنا أن العرش في السماء وأن الله فوق العرش دل هذا على علوه سبحانه، حملة العرش ثم يسبح الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني إلى أدنى، فدل هذا على أن الله عز وجل في السماء، لأن الله عز وجل مستوى على عرش. نعم. قال: حديث محفوظ ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب عبدي فأحبوه، فينوه بها جبريل في حملة العرش، فتسمع أهل السماء لغط حملة العرش فيحبه أهل السماء السابعة، ثم سماء سماء حتى ينزل إلى السماء الدنيا، ثم يهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض. قال: أخرجه ابن مندة. وقولنا في هذه الأحاديث إننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه من تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. نعم. قال: عن عبد الله قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. قال البني: قلت أخرج الشيخان والترمذي بنحوه مختصرا ومخرج في الحديث الضعيفة، قلت: وهو موقوف حسن الإسناد. الذي بعده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الإيه؟ حديث عبد الله قال: موقوف حسن الإسناد. لو حديث إيه؟ عبد الله الذي بعده. قال عن عبد الله قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والله فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه. رواه البيهقي في الأسماء والصفات. قال العلامة الألباني رحمه الله: قلت: وهو موقوف حسن الإسناد. هذا ليس عندنا في الطبعة هذه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي لفظ: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. وفي لفظ آخر: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه، فهو مرفوع فوق العرش: أن رحمتي تغلب غضبي. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح وبعض ألفاظه عند الشيخين واللفظ الأخير للترمذي وقد خرجته في الصحيحة وفي تخريج السنة لابن أبي عاصم. طب الشاهد، الشاهد هذه الحديث فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، وأين العرش؟ في السماء. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك، عندنا بالطين يعني فهنا يعني. وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت: حديث صحيح أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة دون الشطر الأخير منه، لكن قال المنذري في الترغيب: رواه ابن أبي شيبة في كتابه بإسناد مسلم وزاد فذكره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تنبيه لو أورد ابن القيم ذكرت هذه، أورد ابن القيم في جيوشه صد 34 حديث ابن عباس المشار إليه، ليس عندنا في نسخة. طيب عندك ايه اقرأ. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه، كأن عينيه كوكبان ذريان. اخرجه الحاكم وصححه. قال العلامة الالباني رحمه الله: قلت: ووافقه المؤلف في تلخيصه وزاد على شرط مسلم وهو كما قال. وأخرجه أبو الشيخ أيضا في العظمة وذكر له شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. كيف يعني؟ كيف ليس صفة كمان يعني؟ كيف ليس صفة كمان؟ وبعدين ايه الاول اللي دخل في صفة كلام وصفة نقص؟ ايه دخل المسألة في صفة الكمال وصفة النقص؟ تمام. اذا الملك يشارك الله في هذا. طيب واهل الجنه يموتون؟ لا يموتون، والله لا يموت. اذا اهل الجنه شاركوا الله في هذه الصفه. وما ليه؟ ايمن اقول لك، اذا ما التوجيه في هذا؟ كيف يعني؟ الله خلق الان نعيم جنه، خلق الجنة الآن وخلق فيها النعيم من الحور العين، والحور العين لا تموت، والله لا يموت، فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا بإبقاء الله له، وكذلك هذا عدم النوم بجعل الله عز وجل له ذلك، وكذلك الملائكة يسبحون الليل والنهار يفطرون. هذا ليس فقط في هذا الملك، جميع الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أين؟ فالله عز وجل هو الذي أعطى الملائكة ذلك. نعم. كما خلقهم من نور وخلق آدم من تراب، الله الذي جعل ذلك. لكن الذي لا ينام ولا تأخذه سنة لاستحقاقه للكمال الذاتي، ليس بإعطائه أحد له ذلك، هو الله سبحانه وتعالى. أما الجنة فإنهم لا ينامون، لكن هذا بإيه؟ بجعل الله أهل الجنة على ذلك. أما من الذي جعل الله لا ينام؟ ولهذا لا مشابه. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أين تغيب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن. وذكر الحديث قال أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه الشاهد من الحديث تحت العرش. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسجد تحت العرش عند ربها. عند ربها فدل هذا على علو الله عز وجل. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حثر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه. قال أخرجه مسلم. قال الإمام الألباني رحمه الله قلت ولفظه قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال فحثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. وكذا رواه أبو داود في الأدب وأحمد. واللفظ الذي في الكتاب هو للحافظ أبي القاسم البغوي رواه المصنف بإسناده عنه. والحديث عند ابن أبي عاصم في السنة والدارمي في الرد على الجهمية. طيب الشاهد في الحديث حديث عهد بربه. حديث عهد بربه والمطر إنما ينزل من السماء. نعم. هل من السنة فعل ذلك السنة؟ من السنة فعل ذلك. من السنة فعل هذا. إذا أول ما ينزل مطر يحثر الإنسان عن شعره عن يكشف رأسه أو يحثر عن ثوبه حتى يصيبه المطر. نعم. والتبرك بهذا يكون بالسنة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل فقال يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتكذيب؟ قال ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال فهلم ما وقع في صدرك. فقال له الرجل أسمع الله عز وجل يقول. فذكر أشياء ثم قال وفي قوله أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض. وقال في الآية الأخرى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما قوله أم السماء بناها رفع سمكها فسواها الآيات فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء. فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم نزل إلى الأرض فدحاها. قال ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى. أخرجه البخاري. قال الإمام الألباني رحمه الله قلت تعليقا ومسندا. وكذا البيهقي في الأسماء مسندا وأبو الشيخ في العظمة. نعم. يعني الرجل أشكل عليه الترتيب بين خلق السماء والأرض. فآية أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى بعد ماذا؟ بعد بناء السماء وكذا. طيب والآية الأخرى قال وقدر في أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. لا هي الآية تأتي من أولها وهي إيه؟ خلق الأرض في يومين وجعل إيه؟ قدر في أقوته في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقالها والأرض فيها طوعا أو كرها. هنا إشارة إلى الأرض أولا، قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك تقدير العزيز العليم، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء. فكيف نجمع بين هذا الترتيب وهذا الترتيب؟ هنا والأرض بعد ذلك دحاها، وهنا خلق الأرض في يومين. أولا الجمع قال ابن عباس فرق بين الخلق والدحن، لأن الله في الآية الذي قال والأرض بعد ذلك خلقها ولا دحاها؟ دحاها. والدحي أي أخرج منها ماءها ومرعاها. فخلق الأرض أولا في يومين، وخلق السماء في يومين، وقدر في الأرض ما قدر وأخرج المرعى في يومين. إذن الذي بعد خلق السماء هو دحي الأرض، أما خلق الأرض فأولا، يبقى خلق الأرض أولا في يومين ثم ولي ذلك السماء في يومين، ثم بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها في يومين. إذن ما الترتيب يا عبد الله هنا بين السماء والأرض في الخلق؟ يبقى خلق الأرض إيه؟ قول يا عبد الله خلق الأرض أولا في يومين، نعم، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض في يومين، هذه ستة أيام. من يرتبها؟ ترتب، نعم، وبالتالي يزول الإشكال. طيب ما الشاهد هنا؟ ما هو الشاهد هنا؟ استوى إلى السماء. نعم، ثم استوى إلى السماء. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال هذا حديث صحيح. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وصححه الترمذي، وله في المسند ثلاث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه، وأخرجه ابن منده في التوحيد ثم روى له شاهدا عن أنس مرفوعا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وفيه التفريق بين كلام النفس والكلام المسموع، فهو تعالى متكلم بهذا وبهذا، وهو الذي كلم موسى تكليما وناداه من جانب الطور وقربه نجيا، لأنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وهكذا. ففيه التفريق بين الكلام النفسي والكلام المسموع، فهو تعالى متكلم بهذا وهذا، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، ذكرته في ملأ خير من ملأ. فهذا فيه إثبات هذا وذاك. نعم. معنى شفنا ذكرني في ملأ المصطفية يستدلون بها على الفكر الجماعي وكذا. كيف ذكر جماعي؟ هو الملأ يعني جماعي. نحن الآن نذكر في ملأ، نحن الآن نذكر الله في ملأ، أين الذكر الجماعي؟ ما في دليل على الذكر الجماعي. يعني ذكره بين ملأ في وجوده. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي انتهيت إلى سدرة المنتهى. وذكر الحديث، قال إسناده صالح. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت عزاه السيوطي في الخصائص الكبرى لابن مردويه عنها بنحوه. وللحديث شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره، تراها في الخصائص فراجعها إن شئت، وقد خرجت حديث أنس في تخريج السنة لابن أبي عاصم. لكن طبعا في نقطة يا إخواني فيما مضى يقول وفي التفريق بين الكلام النفسي والكلام المسموع، فهو تعالى متكلم بهذا وبهذا. طيب إن قال قائل إذن هذا في إثبات أن الكلام قد يكون في النفس كلام نفسي، ونحن أهل السنة ينكرون الكلام النفسي أليس كذلك، ويقولون لا يسمى كلاما إلا إذا كان ملفوظا. فكيف هذا؟ إذن فيه كلام نفسي، على كلامك هذا يكون فيه كلام نفسي. يعني الإشكالية عندهم أنهم يسمون كلام نفسي وينفون كلاما مسموعا. الكلام النفسي هذا هو كلام بحرف وصوت ولكن لا يسمعه أحد. يعني الله جل يتكلم به بحرف وصوت ولكن لا يسمعه أحد. تمام. إيه بس هو هنا قال وفي تفريق بين الكلام النفسي، يبقى يكون كلامه هنا خطأ يعني؟ أنت الآن أنت تقول فرق بين الكلام النفسي والذكر، طب هو هنا سماه كلام نفسي؟ نعم، هو الوجه الذي أشار إليه أحمد، وهو أن المراد بالكلام النفسي إنما هو الكلام الذي في مقابلة كلام العبد، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكر في ملائه ذكرته في خير ملائه، أي إن ذكرني ولم يسمع بذلك أحد ذكرته كذلك، وإن ذكرني في ملائه ذكرته في خير ملائه، وليس بما لا يكون بحرف ولا صوت، وليس بما لا يكون بحرف ولا صوت، ولهذا ينتفي الأمر. أما الذي يقول بإثبات الكلام النفسي لله عز وجل الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، إنما يريدون نفي أن يكون الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، فهذا الحروف منفية، إنما الكلام كلام في نفس الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ليس بصوت ولا بحرف ولا هو كلمات ولا هو كذا وكذا وكذا، إنما هو في نفس الله. ثم أضف الله على جبريل معرفة ما في نفسه سبحانه، فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل. تبعتم يا إخوان هذه المسألة؟ لأن هذه مسألة مشكلة. يقول وفي تفريق بين الكلام النفسي والكلام المسموع، فهو تعالى متكلم بهذا وبهذا، كيف ونحن ننفي الكلام النفسي؟ فكيف يكون متكلم بهذا وهذا ونحن ننفي الكلام النفسي؟ الذي ننفيه هو ما لا يكون بحرف وصوت، فإن الكلام ما يكون إلا بحرف وصوت، أما الثابت هنا هو كلام بحرف وصوت، لكن هنا التفريق بين الذكر في الملأ والذكر من غير ملأ. نعم، كفعل العبد فإن العبد يذكر في ملأ ويذكر في غير ملأ، كذلك الله عز وجل يجازيه فيذكر في ملأ ويذكر في غير ملأ، هذا الذي يظهر لنا والله أعلم، وإلا فجزما وقطعا فإن الله سبحانه وتعالى لا يسمي ما يكون في نفسه كلاما، فلا يكون هذا كلاما نفسيا. نعم، ما يسمى كلاما، ما هو ده اللي احنا بنورد الإشكال فيه من الآن. نعم، اي نعم، عندنا الأدلة كثيرة، عندنا الأدلة كثيرة في هذا. نعم، عن مجاهد رحمه الله قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن ناسا يقولون في القدر، قال يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. قال الحاشية لأنصرنه يعني لأخذن بناصيته. نعم. قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. قال الإمام الألباني رحمه الله قلت ساق المصنف في الأصل إسناده وهو صحيح وقد أقرده الآجري في الشريعة واللالكائي في السنة وابن قدامة في العلو. الشاهد إن الله كان على عرشه. إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيء. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن من إذا قطعه ذو رحمه وصله. قال إسناده قوي. قال الإمام الألباني رحمه الله أخرجه أحمد وسنده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه في صحيحه دون قوله الرحم معلقة بالعرش وصححه الترمذي ولهذه الزيادة شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم عائشة عند الشيخين. منهم عائشة عند الشيخين. طب الشيخ هذا حديث ايه؟ معلقة بالعرش. طب وايه فيها يعني الرحم معلقة بالعرش؟ نعم؟ احنا التعليق لا يكون لك الشيء الاعلى. التعليق لا يكون لك الفقه. طيب وده احنا اثبات علو الله مش علو الرحم. الله فوق العرش. نعم؟ الله فوق العرش. اين الاشارة الى الله فوق العرش؟ بالأدلة الأخرى الرحمن والعرش استوى. لا هنا الشاهد من هذا ايه؟ الرحم معلقة بالعرش وليس الوصف بكذا إلى آخره. التعليق لا يكون إلا في سقف. يا أخي التعليق لا يكون إلا في سقف ولا كذا دليل على أن الرحم معلقة بالعرش. لما نقول نفي الرحم نفي معلقة رحم بالعرش تقول المعلق ما يكون إلا بكذا. السؤال أين علو الله وليس لذلك ذكر في الآثار؟ طب العرش في السماء. العرش في السماء وبعدين يعني الله فوق العرش فين عندنا هنا الله فوق العرش؟ إذا ذكر العرش الأدلة اللي عندنا في العرش إذا ذكر العرش إن الله كان على عرش يبقى دي من أدلة العلو. يبقى هذه من أدلة العلو ذكر في الذكر في الأثر إن الله كان على عرش والعرش في السماء يبقى هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء والسماء مرتفع يبقى هذا أدلة علو الله. لكن هنا الرحم معلقة بالعرش إيه اللي فيها؟ أين ذكر الله هنا؟ كيف لا يصلح؟ احنا بنسأل لكن بما جاء في الروايات الأخرى في تمام هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرحم وتعلقت الرحم بحقويه أو كما جاء في الحديث وهي معلقة بالعرش أيضا المعلقة بالعرش عنده كل هذا يدل على أن هذا دليل علو الله سبحانه وتعالى أن الرحم عند الله عز وجل كما جاء في الحديث الأخرى. نعم. فين؟ أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في من ذكرته في من خير من. ها حسين بيقول إن هذا الحديث ليس فيه أيضا ذكر الله عز وجل من أين نستدل بعلو؟ ها وكفاية أوي من بوه الملأ بس ما هو كفاية بس ما هو كفاية الملأ. طبعا لأن الملأ فين؟ الملأ في السماء. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن أبي أمامة قال قال أبو أيوب رضي الله عنه نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فارتقبت عمله فرأيته إذا زالت الشمس فلو كان في يد عمل الدنيا رفضه وإن كان نائما فكأنما يوقظ فيقوم فيغتسل أو يتوضأ ثم يركع أربع ركعات يتمهن ويحسنهن يتمكن فيهن. فسألته عن ذلك فقال: إن أبواب السماء وأبواب الجنان تفتح في تلك الساعة، فلا ترتج حتى نصلى هذه الصلاة فأحب أن يصعد مني إلى ربي تلك الساعة خير. الشاهد يصعد. أي نعم. رواه آدم بن أبي إياس في كتاب الثواب وإسناده ضعيف. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت: لكن لموضع الشاهد منه ما يشهد له من حديث عبد الله بن السائب به مختصرا بلفظ: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أخرجه الترمذي وحسنه وأحمد وسنده صحيح، فلو آثره المصنف بالذكر لأصاب لصحة سنده واختصار متنه. طيب نكتفي بالقدر، نصلي ونكمل إن شاء الله.